إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمجلسنا هذا اليوم سيدور مع حديث أو مع أحاديث تضمنت حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحجة النبي صلى الله عليه وسلم رواها جمع من الصحابة، وكل منهم روى قدرا معينا، والنصيب المعلى إنما هو لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يليه ابن عمر رضي الله عنهما، يليه عائشة رضي الله عنها، وهكذا يتدرج الصحابة في رواية حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فمستقل منهم ومستكثر. وما عليك الآن إلا أن تصغي سمعك وأن تحضر قلبك لتسمع كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. كما رواها البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والدارمي وأحمد وغيرهم. يروي جابر بن عبد الله، والحديث خرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على راحلته: لتأخذوا عني مناسككم، يعني حجكم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. والراوي جابر، ولما كان الراوي جابر كان رضي الله عنه حريصا كل الحرص أن يثبت حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت. وقد روى حديثا طويلا أخرجه مسلم في صحيحه، ومنه ما هو أخرجه الشيخان، يعني من هذا الحديث الطويل. والآن سنذكر هذا الحديث مع مداخلاته، فنحن نأخذ في ذكر الحديث، وبين ثنايا هذا الحديث ترد مداخلات، ترد أحاديث للصحابة الكرام، أشبه ما يكون بالتكميل. قال جعفر بن محمد، يعني ابن الحسين، يعني ابن علي، وهذا سند مسلم، يقول: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول: فسألنا عن القوم، دخل هو ومن معه، من الداخل؟ الذي دخل محمد بن علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألنا عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن الحسين بن علي. فأهوى بيده على رأسي، ثم نزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، يعني اللي أسفل منه، وكنت غلاما، فوضع يده بين ثديي، أو وضع كفه بين ثديي، وكان قد عمي رضي الله عنه، فقال مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فحضرت الصلاة، فقام جابر في نساجة يعني في ثوب منسوج، فصلى ورداؤه إلى جنبه على المشجب، وصلى في هذه النساجة ملتحفا بها، إذا وضعه على وضع على منكبيه رجع إليه طرفاها من صغرها. فلما صلى قلنا له يا جابر أخبرنا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعقد تسعا ثم قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات لم يحج، فلما كانت 9 العاشرة أذن في الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيحج، فمن كان أو من أراد الحج فليأتم به. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمسوا أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملوا مثل عمله. فركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء وخرج من طريق الشجرة يعني المؤدي إلى ذي الحليفة، وقد أتي كما في حديث ابن عمر أتي في معرسه وقيل له إنك ببطحاء مباركة، فنادي بعمرة في حجة أو فلبي بعمرة في حجة أو فقل حجة في عمرة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد ذي الحليفة، ويسمى الآن بأبيار علي، وهذا ليس بصحيح. نعم في بير تسمى بير علي لكن الاسم الشرعي ذو الحليفة، وكان يقال له مسجد الشجرة لأن كان عنده شجرة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة فدخل المسجد فصلى فيه 2 ركعتين، وعند أبي داود وعند ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. ولذلك يقول ابن عمر كما عند البزار بسند صحيح من السنة الغسل للمحرم، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس رداءه وإزاره فصلى 2 ركعتين. وفي حديث ابن عمر جاءه رجل فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القبص ولا العبائم ولا البرانس، والبرس هو ما يلبسه المغاربة، هذا الكوت الكبير أو الكوت الضافي، ولا السراويلات ولا الخفاف، إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين. ثم يقول ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الورس يعني نوع من الطيب ولا الزعفران. وفي حديث ابن عمر عند البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لكن تلبس القمص المرأة، لكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين. ونفست أسماء بنت عميس بعبد الرحمن بن أبي بكر عند الشجرة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستدفر وتهل بالحج. وفي حديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يأمرها بأن تغتسل وتهل بالحج. وجاءت طباعة بنت الزبير فقالت يا رسول الله كما جاء في الصحيحين إني امرأة ثقيلة ماذا أصنع؟ قال احرمي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. المهم بدأت الأسئلة تتضافر على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مسجد ذي الحليفة. فلما صلى ركعتين وخرج من المسجد أهل، يعني قال لبيك عمرة وحجا. ولذلك يقول ابن عمر كما جاء في الصحيحين بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند ذي الحليفة، يعني من عند المسجد. ويقول أنس بن مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. ولما ذكر له قول ابن عمر قال أتعدوننا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد يقول يا أهل البيت أهلوا بعمرة في حج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج يعني قارنا. وقد روى عن ابن عمر روى مسلم عن ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، كما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، وقال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرة إلى الحج. وعن عمر بن حسين قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. فكل هذه الروايات محمولة على القران، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا كما سيتبين بعد قليل. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت أمام بصري أمامه مد بصري من راكب وماشي، وعن يمينه مد بصري من راكب وماشي، وعن يساره مد بصري من راكب وماشي، وخلفه مد بصري من راكب وماشي. قدر الذين حجوا معه 100,000. يقول جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني في الوسط، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به عملنا به. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولم يزد على هذه التلبية ولزم تلبيته. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني جعلوا يزيدون بعض الشيء ويقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء في صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان ابن عمر كما يروي نافع يزيد لبيك لبيك لبيك والرغباء إليك، لبيك لبيك لبيك وسعديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وأما ما رواه النسائي من حديث أبي هريرة أنه كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق، فلربما أنها في غير حجة الوداع، أو تكون في حجة الوداع، ويكون الأغلب أو الغالب ما ذكرته آنفا اللي هو التلبية التي رواها ابن عمر وجابر. فسار النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى مكة وهو يلبي ويرفع صوته بالتلبية، ويقول كما في حديث السائب بن خلاد كما جاء عند أبي داود أتاني جبريل فأمرني أن أرفع صوتي بالتلبية وفي رواية بالإهلال، وأمر أصحابي وأمرني أن آمر أصحابي. وفي حديث زيد بن خالد عند أحمد وقال جبريل إنها من شعائر الحج، يعني رفع الصوت بالتلبية. وجاء بسند صحيح أنها كانت تنبح أصوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفعهم بالصوت. قال ابن عباس كما جاء عند أحمد التلبية زينة الحج. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة عرس، يعني نزل. يروي الإمام البخاري ومسلم الحديث يعلى بن أمية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريخ بالجعرانة، فجاءه رجل فقال يا رسول الله عليه جبة وعليها أثر صفرة أو خلوق، يعني أثر طيب، فقال يا رسول الله ماذا أصنع في عمرتي؟ فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فكرب لذلك. وكان إذا نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام يستر بثوب. وكان يعلى بن أمية يقول وددت لو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي. فما كان ابن عمر إلا رفع طرف الثوب. قال أتريد، قال لي يعلى بن أمية أتريد أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فرفع الثوب. يقول يعلى بن أمية فسمعت له غطيطا كغطيط البكر وهي أولاد الناقة الصغار، أشبه ما يكون بالشخير. فلما سري عنه عليه الصلاة والسلام قال أين السائل عن العمرة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الصفرة أو أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أو قبل مكة أتى على ذي طوى وهي قريبة من مكة أيضا بات فيها. ولذلك كان ابن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى مكة بات بذي طوى، بات بذي طوى ثم يغتسل ويدخل مكة نهارا، وكان ابن عمر يفعل ذلك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أين؟ من كدى، من الثنية العليا وهي تسمى الآن بالحجون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا، وإذا خرج دخل من الثنية السفلى وهي من تسمى الشبيكة الآن. وإذا خرج من المدينة خرج من طريق الشجرة، وإذا رجع رجع من طريق المعرس. فله طريق في الدخول وله طريق في الخروج. نعم، لأنه ليس لأنه سنة وإنما لأنه أسمح لخروجه أو دخوله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، والحديث لا زال لجابر رضي الله عنهما. وكان المشركون كما جاء من حديث ابن عباس وغيره كان المشركون جالسين بالجهة التي تقابل الركن والحجر الأسود، وكانوا يقولون سيأتي محمد، سيأتي محمد وأصحابه وقد وهنهم حمى يثرب، يعني سيأتون وهم مرضى وهم ضعافا وهم ضعاف. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل الحرم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا كما جاء عند أحمد من حديث زيد بن خالد لا يرى منكم القوم غميزة يعني ما يغمزونكم به. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مطبعا يعني مظهرا يعني مظهرا لمنكبه الأيمن لا يرى منكم القوم غميزة. فخب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط يعني أسرع الأشواط الأول ومشى أربعا. فكان المشركون يقولون إنهم كما جاء عند أحمد إنهم لينقزون كما تنقز الظبا يعني كما تنقز الغزلان. فخب ثلاثا ومشى أربعا. طبعا أول ما بدأ استلم الحجر الأسود وقال الله أكبر. فإن قال قائل ما فائدة استلام الحجر الأسود؟ نقول جاء عند الترمذي بحديث ابن عمر بسند جيد أن مسحه كفارة للخطايا. وجاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولهما لسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق. وجاء عند أحمد عند الطبراني من قول ابن عمرو ومن قول ابن عباس طبعا هو موقوف أنه يمين الله في الأرض يصافح به بها عباده فمن صافحه فكأنما صافح يمين الله ومن قبله كأنما قبل يمين الله. وطبعا هنا الإضافة للتشريف ليس معناه اليد الحقيقية لا وإنما هو تشريف كما يقال ناقة الله بيت الله وهلما جر وهكذا الإضافات في هذا الباب كلها تحمل على هذا المحمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء صحيحين كما جاء عند الترمذي بسند جيد أن الحجر من حديث ابن عباس أن الحجر نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وجاء عند الطبراني لولا ما مسه من أدناس الجاهلية ما مسه ذو عاهة يعني من في برص أو مثلا من في شلل أو إلى آخره ما مسه ذو عاهة إلا برأ. وجاء في من حديث عبد الله بن عمر أنه ياقوتة اللي هو الحجر ياقوتة من ياقوت الجنة مسح الله أو طمس الله نوره ولو لم يطمس الله نوره لأضاء ما بين المشرق والمغرب. المهم يقول جابر فاستلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر وكان ابن عمر يستلهمه في رخاء في كل شيء في رخاء أو في شدة وهذا مذهبه رضي الله عنه. لكن المسلم إن تمكن بالتي هي أحسن أن يمسه فالحمد لله وإلا يتركه ويحتسب الأجر عند الله تعالى ولا يضايق المسلمين. فاستلم الحجر وكبر ثم خب ثلاثا كما قلت آنفا. وفي حديث عبد الله بن السائب كما جاء النبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين الركن يعني الركن اليماني والحجر كان يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والإشارة فقط إنما هي للحجر الأسود الركن اليماني فليس له إشارة وإنما له مسح فإن تمكنت أن تمسحه فبها وإن لم تتمكن تمضي دون أن تشير إليه إنما الإشارة فقط للحجر الأسود والمسح للحجر الأسود والركن. قال ابن عمر ما راى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من الأركان إلا اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود. فخب ثلاثة أطوار ومشى أربعا. طبعا وهو يمشي الناس تجمعوا عليه، تكاثر الناس عليه، والناس لا يطردون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يرد ويقول هذا الرسول هذا الرسول. فلما غشاه الناس كما قال جابر ركب راحلته وفي يده محجن مثل العصا، هذا عصا الشيوخ الكبار، وفي يده محجن إذا قابل الحجر استلم الحجر بمحجنه لكي يشرف على الناس ليسألوه. طاف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى نفذ إلى مقام إبراهيم وهو يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولهذه الآية مناسبة، وهي ما جاءت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وفي أسرى بدر وفي مقام إبراهيم. وفي لفظ قلت يا رسول الله لو أن اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعمر رضي الله عنه جاء فيه كما جاء في صحيحين قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإن عمر منهم، فهو ملهم. ولذلك الله عز وجل وافقه في عدة مواضع، إضافة إلى ذلك وافقه في عدم الصلاة على عبد الله ابن أبي كما سيأتي في كتاب الفضائل. صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر صلى ركعتين خلف المقام، فقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد، ثم رجع فاستلم الركن، ثم خرج من الباب، وكان هناك باب بين الكعبة وبين الصفا، فخرج من الباب حتى أتى الصفا فقرأ أو قال أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية النسائي ابدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط، لا تقرأ بقية الآية، إنما الذي ورد إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فرقى على الصفا حتى رأى البيت، فحمد الله تعالى وهلله ووحده وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. فحمد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، ثم ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. المهم أنه ذكر هذا الذكر وهذا الورد ودعا بين ذلك ثلاثا، ثم بعد ذلك نزل حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي وهو الآن بين علمين، كان هناك وادي لا يجاز إلا شدا، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني أسرع حتى صعد، لكن الآن الوادي حصلت له المواساة وزال الضرر وزال التعب اللي كان يلقاه من أراد الطواف السعي بين الصفا والمروة، حتى إذا صعد مشى. وجاء بسند جيد أنه يقول لا يجاز الوادي إلا شدا، هو يحتاج إلى سرعة، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد وواصل السعي كما قال جابر رضي الله عنه. وجاء عند أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يسعى ويدور عليه إزاره من شدة السعي: إن الله عز وجل كتب عليكم السعي فاسعوا. وجاء عند البخاري ومسلم من حديث عروة أنه قال لعائشة رضي الله عنها: ما علي جناح لا أطوف بين الصفا والمروة. قالت: لما؟ قال: لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. قالت: لو كان كما تقول لقال الله عز وجل: فلا عليه ألا يطوف بهما. وهذا من فقهها رضي الله عنها، لا يطوف بهما، إنما نزلت هذه لأناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا في الجاهلية، إذا أهلوا أهلوا لمنات في الجاهلية، فلما جاء الإسلام وأهلوا وقع في نفوسهم ما وقع، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم تقول: فلعمري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته من لم يطف بين الصفا والمروة. حتى إذا، يقول جابر، حتى إذا كان في آخر الطواف، يعني على المروة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني تمتعت، يعني أتيت بعمرة ثم بعد ذلك بعد أن أحل منها أهل بحج. لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها، لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فمن كان منكم لم يسق الهدي فليحل. فقام سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد أبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وشبك بين أصابع قال: دخلت العمرة في الحج لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج لأبد أبد. وفي رواية لجابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، يعني بحج مفرد، حتى إذا كنا بسرف عركت عائشة، يعني صابها الحيض، فقدمنا مكة فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحل منا من لم يسق الهدي. فقلنا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. فتزوج النساء، يعني نكحوا عاشروا أزواجهم، فتزوجنا النساء وعاشرنا النساء وتطيبنا الطيب ولبسنا ثيابنا، وبيننا وبين عرفة 4 ليال. وفي حديث جابر الآخر والذي يرويه موسى بن نافع وهو في الصحيحين، قال موسى بن نافع: قدمت مكة قبل التروية 4 ليال، فقال الناس: تصير حجتك الآن مكية. فأتيت عطاء فسألته، فقال: عطاء حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة وحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوا من إحرامكم وطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا، ثم أهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا: يا رسول الله، كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما أمرتكم به، فلو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قال جابر: فحللنا وسمعنا وأطعنا. فمن أهل بعمرة طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قصر ثم حل، هؤلاء المتمتعون. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي فبقوا على إحرامهم. لماذا؟ لأنهم قارنون، والقارن والمفرد لا يحل، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ولا يقصر ولا يحلل. أما من كان متمتعا يعني أقبل بعمرة فإنه يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصر ثم يحلل. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق معه الهدي من ذو الحليفة، فأهل بعمرة ثم أهل بحج وساق الهدي معه، ومن الناس من ساق معه الهدي يعني فعل مثل الرسول. فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة فليحل، ومن أحرم بعمرة وساق الهدي فلا يحل، ومن أحرم بحج فليتم حجه. وهنا نقف عند قوله من أتم بعمرة، من أحرم بعمرة أو من أهل بعمرة فليحل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رواية ابن عمر رضي الله عنهما من أهل بعمرة فليطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر ثم ليهل بالحج ثم لينحر، فمن لم يجد فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، و7 إذا رجع إلى أهله. نعود لرواية جابر، قال جابر وقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن في بدن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضوان الله عليهم كلهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منهم من تقدم منهم من تأخر، أما علي فكان متأخرا. لماذا؟ لأنه ذهب إلى اليمن ليأتي ببدن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالهدي. فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة قد حلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت. يقول علي بن أبي طالب وكان في العراق يوم أن حدث، يقول فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة مستفتيا لما ذكرت، فسألته فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت. بما أهللت؟ فقال علي بن أبي طالب أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا تحل حتى تنحر. وأما أبو موسى كما جاء في الصحيحين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريخ بالبطحاء قال بما أهللت؟ فقال أبو موسى أهللت بإهلال محمد صلى الله عليه وسلم. قال هل سقت من هدي؟ قال لا. قال فطف بالبيت وبين الصفا والمروة وحل. أما علي فلا. لماذا؟ لأنه مشارك للرسول عليه الصلاة والسلام في هديه. فقدم علي بن أبي طالب فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، فحل الناس كلهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي من الناس. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء وأحرم الناس أو أهل الناس بالحج، يعني دخلوا في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مليخ بالبطحاء دخل على عائشة كما في رواية أخرى لجابر، فدخل على عائشة وهم يلبسون الإحرام مرة ثانية ليهلوا بالحج، فدخل على عائشة وهي تبكي فقال ما يبكيك يا عائشة؟ قالت يا رسول الله إني حائض وقد طاف الناس بالبيت وبين الصفا والمروة وحلوا وها هم الآن يلبون بالحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات بني آدم. وفي حديثها أمرها أن تغسل رأسها وتبتشط وتترك العمرة، يعني تترك أعمال العمرة، ليس العمرة ذاتها وإنما أعمال العمرة، وتترك العمرة. فاغتسلت رضي الله عنها ولبت بالحج وتركت أعمال العمرة. هذا أمر كتبه الله على بنات بني آدم، فاغتسلي وأهلي بالحج. فاغتسلت ووقفت المواقف معهم، وهكذا كل حائض تقف المواقف كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فأتى ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى منى. وعند أبي داود قالت عائشة رضي الله عنها: ألا نتخذ لك بيتا يظلك من الشمس؟ قال: لا، إنما منى مناخ، أو مناخ، إن منى مناخ لمن سبق إليه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر طبعا ركعتين ركعتين، والمغرب والعشاء والفجر، ومكث حتى طلعت الشمس. ثم أمر بقبة تضرب له بنابرة، يعني خيمة تضرب له بنابرة. طبعا نابرة ليست من عرفة وإنما هي دون عرفة. فأجاز رسول الله، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصوى، ولا تشك قريش، يعني قبيلة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تشك قريش إلا أنه واقف بالمشعر الحرام، يعني بمزدلفة، لأن قريشا كما قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين، كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، هذه وقفتهم التعبدية عند حجهم في الجاهلية. فقريش ومن دان دينها كان يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون بالحمس، يعني يتحمسون لعبادتهم ويتعصبون له، وهي على غير ملة إبراهيم، وإنما ملة إبراهيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي جاء بسند جيد: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم، يعني بعرفة. المهم كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس. فلما جاء، وكان سائر الناس يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفة فيقف بها ويفيض منها. وفي ذلك قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ولا تشك قريش إلا أنه واقف للمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. لكن هيهات هيهات، أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ترك مزدلفة فلم يقف فيها، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنبرة فأناخ. أناخ يعني جلس قليلا، حتى إذا زاغت الشمس ركب القصواء حتى أتى بطن الوادي، يعني الحد اللي بين نبرة وبين عرفة. أتى بطن الوادي اللي هو موقع مكان الآن المسجد، الآن الموضوع فيها المسجد. حتى أتى بطن الوادي وهو على دابته وعلى ناقته القصوى، فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وكان في يوم، وكان اليوم يوم جمعة، يعني اليوم الذي وافق يوم جمعة، كما في حديث طارق بن شهاب عن ابن عمر بن الخطاب كما جاء في الصحيحين. إن إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول دم أضع من دمائنا دم ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. وأول ربا أضع ربان ربا عباس بن المطلب، فإنه موضوع كله قضى على كل شيء من أمر الجاهلية. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، يعني بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. طبعا ليس معناه أنه يتساهل معها، لا، لكن إذا دخل أحد البيت بدون إذنك لك أن تضربها، أما إذا فعلت فاحشة فهذا أمرها أن ترجم كما جاءت في الآيات: كسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله تعالى. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ فقالوا طبعا بصوت واحد: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، يعني بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه يشير إلى السماء: أين الله؟ سؤال: أين الله؟ في السماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث معاوية بن الحكم لما سأل جارية صغيرة فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إلى السماء ويمكتها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فأذن، يعني الظهر، فصلى الظهر ركعتين ثم أقام طبعا، فصلى العصر ركعتين ولم يصلي بينهما شيئا، في أذان واحد وإقامتين. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصوى حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة اللي يجتمعون فيه، وجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وحبل المشاة بين يديه، وجعل يدعو حتى غابت الشمس. وغربت الشمس وغاب القرص وذهبت الحمرة، يعني حصل اليقين أنه اليوم انتهى. فأردف أسامة بن زيد خلفه، يعني على ناقته القصوى، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قبل أن يدفع كما في حديث عبد الرحمن بن يعمر أنه بعث مناديا ينادي فيقول يعني للناس: الحج يوم عرفة، فمن أدرك أو فمن جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه، وأيام منا ثلاثة. فدفع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأردف أسامة بن زيد خلفه وهو يقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة، السكينة، يعني لا تسرعون، لا تسرعون. وفي حديث ابن عباس: القصد القصد، ليس البر بالإيضاع، يعني ليس البر بالسرعة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أسرع دفع، لكنه دفع برفق كما قال أسامة بن زيد كما جاء في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، يعني أسرع، إذا وجد فرصة أسرع. الناس السكينة السكينة، كلما حتى يعني بالحرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم السرعة قد شنق للقصواء الزمام، يعني شد المرسم اللي يسمى المرسم شده إليه حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله المكان اللي يضع فيه قدمه أو أقدامه، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله. وكلما أتى حبلا من الحبال يعني جبلا من الجبال أو تلا من التلال أرخى لها، يعني يرخي لها يرخي الحبل حتى تصعد. يقول سامر بن زيد فأتينا الشعب كما جاء صحيحين، فأتينا الشعب الذي يريخ الناس فيه للمغرب، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ، طبعا وضوءا دون وضوء. فقلت يا رسول الله الصلاة، يعني صلاة المغرب، قال لا الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود كما جاء في صحيحين ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا هاتين الصلاتين المغرب والعشاء وصلاة الفجر، يعني ما صلاها لوقتها المعتاد. فالفجر من ليلة الجمع قدمها، والمغرب من يوم عرفة أخرها حتى أتى المزدلفة فأناخ وصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ولم يسبح بينهما شيئا. وقبل أن يضطجع أذن للضعن والثقل وبعثهم مع ابن عباس رضي الله عنهما أن يدفعوا بليل. قال ابن عباس كما جاء في صحيحين بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل، فبعثهم متى؟ ليلة جمع. متى؟ أي وقت؟ بعدما غاب القمر، فالضعفة من النساء ونحوهم يدفعون بالجمع، يعني من المزدلفة يدفعون بالجمع بليل. ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، يعني حتى بان الصبح، ثم قام فصلى بأذان واحد وإقامة واحدة، طبعا لأن صلاة واحدة. طبعا قدم صلاة الفجر، هو بالعادة يجعل صلاة الفجر في وسط وقتها، أما في هذه الليلة قدم صلاة الفجر. فصلى صلاة الفجر ثم ركب القصوى فأتى المشعر الحرام اللي الآن في المسجد. فدعا الله عز وجل ووحده وهلله وكبره حتى أسفر جدا، ثم دفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، وذلك ليخالف المشركين، لأن المشركون كانوا لا يدفعون حتى يشرق ثبير، يعني حتى تظهر الشمس على جبل ثبير ويقولون أشرق ثبير ثم يدفعون. النبي صلى الله عليه وسلم دفع المزدلفة قبل أن تطلع الشمس، نعم دفع بعدما أسفر جدا كما قال جابر، وأردف الفضل ابن عباس، وكان رجلا وسيما حسن الشعر. أين أسامة؟ أسامة أردفه من عرفات إلى منى، من عرفات إلى مزدلفة، أردفه من عرفات إلى مزدلفة. وأما من مزدلفة إلى منى أردف الفضل ابن عباس. يقول أسامة بن زيد وانطلقت أنا على رجلي مع سباق قريش أو في سباق قريش، وأردف الفضل ابن عباس، فمرت ضعن يجرين، يعني نساء يجرين، فجعل الفضل ينظر إليهم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. وهذا أمر بمعروف لكن بحكمة وهدوء، وجعل يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الفضل بن عباس كان رثيف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كثيرا لا يثبت على الراحل، أفحج عنه؟ فقال: حجي عنه. وقد حجت عن نفسها طبعا، لأنها لو لم تحج عن نفسها لا يقبل منها حجها عن غيرها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند الميقات سمع رجلا كما جاء عند أبي داود يقول: لبيك عن شبرمة. فقال صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قال: قريب لي. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ثم سلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وادي محسر فأسرع قليلا. ووادي محسر هو برزخ بين منى وبين مزدلفة، فحرك قليلا. بعض أهل العلم يعللون ذلك، يقولون أن هذا المكان الذي عوقب به أصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، يعني في هذا المكان اللي هو وادي محسر. فلما جاء وادي محسر حرك قليلا وسلك الطريق الوسطى التي تخرج أو تخرج أو تخرج على الجبرة الكبرى، حتى أتى الجبرة التي عند الشجرة، يعني الجبرة التي هي أقصى منها وهي آخر الجبرات، هذه الجبرة الكبرى. حتى أتى الجبرة التي عند الشجرة، يعني جبرة العقبة. يقول الفضل ابن عباس كما رواه ابن عباس، يقول: أخبرني الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي، يعني من عرفات إلى مزدلفة، بل من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة حتى رمى الجبرة. لم يزل يلبي حتى رمى جبرة العقبة. ويقول أنس: كان يلبي الملبي منا وهم غاديان إلى عرفات، يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. فلك أن تكبر ولك أن تلبي، يعني تهل. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قيل له وهو يلبي وقد دفع من مزدلفة: أعرابي هذا؟ فقال رضي الله عنه: أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان، يعني بين مزدلفة ومنى، يقول: لبيك اللهم لبيك. فآتى جبرة العقبة. يقول عبد الله بن مسعود: فاستبطن الوادي، يعني الذي فيه الجبرة، فاستعرضها، يعني جعل منى عن يساره، عن يمينه، ومكة عن يساره، فرماها بسبع حصيات. يقول جابر وعبد الله بن مسعود وابن عمر وغيرهم: فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات مثل حصى الخدف، يعني صغير مو كبير، مثل حبات الفول أو العدس. وجاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القط لي، ثم يقول: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالذي يكبر الحجارة أو يرمي بنعاله هذا غلو في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يلقط، يقول: القط لي، يعني القط لي مثل حصى الخذف، وقال مثل حصى الخذف، القط لي مثل حصى الخذف، يعني الحصات التي تمسك بين الأصبعين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة هذا المكان: إياكم والغلو في الدين، يعني التنطع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، كما جاء عند مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني المتشددين. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. مثل حصل خذ وترميها رميا، لا تضعها وضعا، لا ترميها رميا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وتربي الجبرات السبع تكبر مع كل حصى. فرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جابر، فرما رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع حصيات تكبر مع كل حصاة منها. ثم أتى المنحر فنحر 63 بيده. وأعطى عليا فنحر ما بقي منها، يعني 37، وأشركه في هديه. أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. والحجام جالس كما قال أنس، يعني الحلاق، فقال: أحلق، فحلق الشق اليمين وأعطاه من يليه من الناس، وحلق الشق الآخر فقال: أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه. ثم أفاض فدفع إلى البيت، فطاف بالبيت وصلى الظهر بالبيت في البيت الحرام، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون، فقال: أنزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فتناولوه دلوا فشرب عليه الصلاة والسلام. وللحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.